إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل ميدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا إخراج أميرة الدسوقي. إن المرأة عندما يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر فإن ذلك يوجب عليه أن يكون من الصالحين الذين يقتدى بهم، ولكن أن يفعل ذلك وهو أبعد ما يكون عن فعل الخير والابتعاد عن المنكر فإنه في هذه الحالة يكون من المنافقين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ما بك يا عبد الله؟ ما الذي يضايقك هكذا؟ اتركني يا عمار، فأنا أشعر وكأنني أريد أن أفتك بهؤلاء القوم. تمهل تمهل يا أخي، واستعن بالله واهدأ. تعال تعال معي، فلدي في الدار بعض من الحليب الطازج والتمر. تفضل تفضل يا عبد الله، هذا الحليب سوف يهدئ من أعصابك. بالهناء. الحمد لله، شكرا لك يا عمار، شكرا يا أخي. الشكر لله. ما بك يا أخي؟ كنت في السوق أشتري بعض لوازمي، فإذا بهذا الرجل اليهودي كعب الذي يعرض بضاعته كل يوم هناك، يقف واعظا بين الناس. كعب؟ نعم أعرفه جيدا، إنه أبخل الناس وأكثرهم غشا في هذه البضاعة التي يبيعها. أنت تعرفه إذن؟ بالطبع أعرفه، ومن لا يعرف كعبا اليهودي؟ ولكن ماذا فعل؟ ذهب إليه رجل عرفت أنه صهره، كان يشكو إليه ويقول إنه لا يريد أن يدفع ما عليه من زكاة، وإنه لا يملك مالا كثيرا كي يخرج منه هذا المبلغ الكبير. ويحة، وهل قريبه هذا مسلم؟ نعم مسلم، ولكن الذي أغضبني وأدهشني في الوقت نفسه يا عمار أن كعبا هذا رد عليه ردا لم أتوقعه لهذه الدرجة. وماذا قال؟ أخذ يعاتب قريبه هذا وقال له إن الزكاة تجعل في المال بركة، وإنها واجب وفرض فرضه الله، وإنه عليه ألا يخالف هذا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة وأكد عليها. لم أتوقع أن أسمع هذا منك يا عبد الله، فكعب يهودي شديد البخل والشح، وهو لا يعطي أي محتاج ولو كسرة خبز، بل يتحايل على الأغنياء ليأخذ منهم صدقات وأموالا بغير حق. وأكثر من هذا يا عمار أنه أخذ ينصح قريبه هذا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إغضابه واتباع كل ما يقوله. والذي جعلني كدت أضربه بل أقتله أنه يؤكد لصهره هذا على أن محمدا أمره حق. يا لا نفاقه، فهو أبعد عن فعل كل ما قال. نعم نعم يا عمار، إنه يهودي شديد البخل وينكر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول. صدقت يا عبد الله صدقت، هو هذا وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد فيها أقواما، الأوس والخزرج، عبدة أصنام، وهناك اليهود أهل كتاب، وكانوا موضع تقدير من العرب لأنهم أصحاب الكتاب الأول التوراة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة عقد معاهدات أمان وتعاون وتعايش بين طوائف أهل المدينة. بمقتضى هذه المعاهدات، وهي معاهدات أو كما يقولون أعظم وثيقة في التاريخ، فهؤلاء اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدحونه وينادونه يا أبا القاسم، يا محمد، يا نبي الله. وكان الواحد منهم وبخاصة الكبار من حملة التوراة إذا ما سئلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم أحد من أتباعهم نصحوه باتباعه، أما هم فقد امتنعوا عن ذلك. ومع أن هذه الآية نزلت عتابا لهم، فهي عتاب أيضا لكل داعية ولكل متكلم ولكل واعظ ولكل ناصح ولكل مسلم ينبري لنصح الناس وهو في الوقت نفسه لا ينتصح. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سيد الشروي، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري. مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي. أنت إلهي.